2 كورنثوس فصل 7: يا أخواني أن نحبكم، خليني فكروا في الكلام اللي الله قال ده، ونطهروا جسمنا وقلوبنا من أي شيء اللي ينجسنا لحد نعوش بحال صالحة وبتقوى تمام. أفتحوا قلوبكم لنا، أن إحنا ما ظلمنا نادم وما آذينا نادم وما غشينا نادم، وما قلت الكلام ده عشان ندور نلومكم. مثل أول قلت أنتوا قاعدين في قلوبنا، وعشان ده نعوشوا سوا ونموت سوا. إن حج بيكو دايما بفرح، أنا فرحان منكو بالحين، شجعتوني شجاعة شديدة بالحين، وخلاص في قصد كل صعوباتنا عندي فرح زيادة. ووقت جينا في مقدونيا كلها ما لقينا راحة، تعبنا وفي أي مكان لقينا مشاكل والخوف قاعد في قلوبنا، لكن الله اللي يشجع التعبانين شجعانا بجيت أخونا تيتوس. وشجاعتنا دي ما بسبب جيت بس، لا، الخبر الجابة منكو شجعانا زيادة. هو أورانا بك كيف انتو شجعتو، وقال انتو قرمانين لي وحزنانين للمشكلة البقت، وعندكو حميصة لي في قلوبكو، وعشان ده أنا فرحان فرحة كبيرة. كان جوابي جاب حزن في قلوبكو كلها، أنا ما ندمان ليا. صحيح أول ندمت ليا، لكن هسا نعرف جوابي ده جاب حزن في قلوبكو، لكن الحزن ده ما طول، وهسا ده أنا فرحان. أنا ما فرحان بحزنكو، أنا فرحان عشان الحزن وداكو للتوبة. الحزن ده جاء من الله، وعشان ده ما خسرناكو شيء، عشان الحزن اللي يجي من الله يسبب التوبة التودينا للنجاة، وما يجيب الندامة، لكن الحزن الناس الدنيا يسببوه يوديهم للموت. فكروا في الشيء السبب ليكو الحزن الجاء من الله ده. انتو واجهتوا المشكلة بنية واحدة، وأجلك دافعتوا لنفوسكو وزئلتوا من الخاطي، وخفتوا خوف شديد وبقيتوا قرمانين لي زيادة، وقلبكو قمة وأدبتوا المذنب، وخلاص بأي دليل انتو وصفتوا قدر انتو بريين من كل الكلام ده. صحيح أنا كتب لكم جواب يوم داك، لكن ما كتبتها في شان الظالم ولا في شان المظلوم، أنا كتبتها في شان حميصتكم لنا تبين لكم قدام الله، وده شجعانا بالحين، فرحنا بسبب الشجاعة اللي جيناها دي، وفرحنا زيادة بفرحة توتوس عشان أول قلبة معلق، وإنتوا رقدتوا قلبة مرة واحد عشان أول راسي مرفوع وقت أنا وريتا بيكو، وخلاص كلامي ده ما خجلاني. مثل كل الكلام القلنا ليكو صحيح، الكلام القلت فيكو لتوتس ده كل بيجي صحيح، وهو قاعد يفكر فيكو وفيك كيف انتو كلكو سمعتو كلامه وقربتو عديل وكرمتو باحترام تمام، وخلاص هو يحبكو كتير، وأنا نفرح عشان عشمي فوقكو ثابت.